بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس قراءة الأربعين النووية والتعليق عليها. أقرأ الحادي عشر، وأريد يعني الحديث الحادي عشر، فاشتبه علي برقم الدرس. طيب، من يقرأ الأبيات الخمسة؟ هات، ارفع صوتك. طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل ما فيه غش. نعم، ارفع صوتك. لا، هات الذي بقي معه بيت، اقرأ البيت. أمرت أن نعم. أحسنت. قال الناظم رحمه الله تعالى: أمرت أن نهيتكم فاجتنبوا يديه إن الله ربي طيب. أحسنت. أحسنت. إن الحلال نعم. أحسنت. ثم قال بعدها: دع ما يريب، ترك ما لا يعني، حتى يحب لا يحل أعني. الأوراق معكم خلاص صح؟ إنما من أجل الذي من أجل ضبطها فقط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو في الصحيح المسند وفيه زيادة، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. دع ما إيش؟ تقصد ضم الياء. سنذكر إن شاء الله هذا. أولا، قوله سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السبط هو ابن البنت، السبط هو ابن البنت، كما أن الحفيد هو ابن الابن، فابن ابنك يقال له حفيد، وابن بنتك يقال له سبط. وقوله وريحانته، الريحانة هي الشجرة المعروفة التي لها رائحة طيبة، الريحان. وهذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر عن الحسن والحسين، قال عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا، يعني أنها شيء طيب يرتاح له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهل السنة يعتقدون محبة الحسن والحسين رضي الله عنهما، ويعتقدون أن الحسن أفضل من الحسين ويحبونهما جميعا. وقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الأشهر فيه بفتح الياء، الأشهر بفتح الياء، لأنه من الثلاثي راب، راب يريب. ومعنى يريبك أي يسبب لك الريب، وهو الشك مع الاضطراب والقلق، وهو الشك مع الاضطراب والقلق. فالريب شك وزيادة، شك وفيه اضطراب وقلق وكذا، لأن أصل هذه المادة تدل على الحركة. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك، أي ما يسبب لك الشك والاضطراب، إلى ما لا يريبك. وبعضهم يرويه بضم الياء، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يجعله من الرباعي، من أراب، أراب يريب، لكن الأشهر كما سمعت هو الأول. طيب، وهذا الحديث حديث عظيم وفيه فوائد، منها أنه أصل في ترك الشبهات والورع، أصل في ترك الشبهات والورع، فهو قريب من معنى حديث النعمان السابق: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. لكن ذاك الحديث حديث النعمان ذكر لنا ما يستفيده في قضية الدين وفيما يتعلق بالأمور الخارجية، يعني أنه يقي نفسه من كلام الناس. وفي هذا الحديث يذكر لنا الحالة النفسية التي يحصل عليها من ترك ما يريب إلى ما لا يريبه، كما سنوضح أكثر. وفيه أن المؤمن لا يرتاح قلبه إلا للحلال المحض، أن المؤمن لا يرتاح قلبه إلا للحلال المحض. فالخطاب هنا في قوله دع ما يريبك هذا للمؤمن، أما الفاجر الذي قد تعود على ركوب الحرام دون مبالاة هذا لا يقال له إذا شككت في شيء دعه، وإذا لم تشك فافعله، هو متعود على الحرام المحض أصلا، فضلا عن الشبهات التي يشك فيها. فالخطاب هنا للمؤمنين. وفيه أن من احتار في أمرين أحدهما يسبب له الريب والآخر لا يسبب له ذلك قدم ما لا شك فيه، أن من احتار في أمرين أحدهما يسبب له الريب والآخر لا يسبب له ذلك قدم ما لا شك فيه، يعني ما لا يسبب له الريب. هذه قاعدة يسير عليها المؤمن في كثير من الأمور، ويدخل فيها ما يعني يدخل فيها القاعدة المشهورة عند أهل العلم: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فالآن مثلا لو أن شخصا شك هل الوقت قد دخل ليصلي الظهر أو لم يدخل، بقي في شك، نقول له: الآن لو أنك صليت الآن ستكون في شك من صحة الصلاة، ولو تأخرت قليلا لم تعد في شك، حتى يعني يتيقن لم تعد في شك منه، فدع ما يريبك، دع ما يسبب له لك الشك وهو التقدم هذا إلى ما لا يريبك. شك إنسان في وضع من الأوضاع هل يصلح له الجمع أو لا يصلح، نقول: الأصل عدم الجمع كما هو معلوم، الأصل عدم الجمع، فجمعك على هذه الحال يسبب لك الريب والشك هل سيصح منك ذلك أو لا يصح، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. شك في شيء أهو حرام عليه أو حلال له، الأمر عنده مشتبه، نقول: دع ما يريبك، والحلال يغنيك الله عز وجل به، قد جعل الله في الحلال كفاية، وهكذا قس على ذلك غيره. وفيه أن الدين الإسلامي لا يريد لأبنائه البقاء في دائرة الشكوك، أن الدين الإسلامي لا يريد لأبنائه البقاء في دائرة الشكوك، يعني يريد أن يخرجهم منها، وهذا من محاسن ديننا، وهذا من محاسن ديننا، فهو يحمي عقلك من أن يبقى نهبة للشكوك والوساوس. لكن يعني هذه قضية دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذه في ما فيه شك فعلا، أما من قد تجاوز الأمر إلى أن يشك في الحلال المحض أو فيما لا شك فيه فهذا قد دخل في دائرة الوساوس، فنقول له عملك هذا ليس احتياطا، الاحتياط يكون حيث ينبغي الاحتياط، أما شيء يعني يتبين أنه حلال المحض أو أنك فيه مصيب قطعا أو يأتي الشك مثلا في العبادات بعد الفراغ منها أو نحو ذلك، هذا لا يلتفت إليه. إنسان أكمل الوضوء ثم بعد الوضوء بخمس دقائق قال أنا غسلت وجهي أو لم أغسل وجهي، نقول لا التفات إلى هذا، لا تقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وتذهب تتوضأ، هذا فتح لباب الشكوك. وهكذا بعد الصلاة، بعد أن أكمل الصلاة جاءته الشكوك، إذا جاءته الشكوك يعني من نفسه، فقال هل صليت ثلاثا أو أربعة، نقول انتهيت من العبادة ما عاد تلتفت إلى مثل هذا. طيب، وهكذا. فالشاهد أن ترك ما فيه ريب إنما يكون فيما فيه ريب فعلا، وإلا دخل الإنسان في باب الشكوك والوساوس. وفيه حماية العقول والقلوب مما يدخلها في الوساوس، حماية العقول والقلوب مما يدخلها في الوساوس، يعني ينبغي للإنسان أن يحرص على عقله وقلبه من أن يتسبب في إدخال الوساوس عليها، لأن هذا سيضره في دينه وصحته وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا، إنما قال المؤلف رحمه الله هكذا لأن غير الترمذي رواه مرسلا، فالترمذي رواه هكذا أي موصولا عن أبي هريرة. وهناك كمالك رحمه الله من رواه، وهناك من رواه مرسلا من مراسيل زين العابدين الحسين بن علي، عفوا علي بن الحسين بن علي زين العابدين، ورجح المرسل جماعة من أهل العلم، ولكن الحديث له شواهد كثيرة من معناه، وقد حسنه بعض أهل العلم ومن المتأخرين منهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ومعناه صحيح قطعا. وقوله ما لا يعنيه أي ما لا يهمه في أمر دينه ودنياه، ما لا يعنيه أي ما لا يهمه، ما لا يدخل تحت عنايته من أمر دينه ودنياه. وفي هذا الحديث فوائد، منها تفاوت الناس في حسن إسلامهم، تفاوت الناس في حسن إسلامهم، لأنهم ولا شك يتفاوتون في ترك ما لا يعني، فمنهم من يترك ومنهم من لا يترك، ومنهم من يترك البعض ولا يترك البعض، فبحسب ذلك يتفاوتون. وفيه الحث على ترقي الإنسان إلى تحسين إسلامه قدر المستطاع، الحث على ترقي الإنسان إلى تحسين إسلامه قدر المستطاع، فالأمور التي تحسن دينك ينبغي لك الحرص عليها، وجميع الطاعات تحسن الإسلام، وجميع المعاصي تؤثر في الإسلام، والمباحات الأصل فيها أنها لا تضر، لكن الإكثار منها والانشغال بها يضر، لأنه يشغل عما هو أهم. وفيه الحث على ترك ما لا ينفع من الأقوال والأعمال، الحث على ترك ما لا ينفع من الأقوال والأعمال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا من حسن الإسلام، فقوله تركه ما لا يعنيه أي تركه جميع ما لا ينفعه من الأقوال والأعمال. وما أحوجنا أيها الإخوة إلى هذه الوصية العظيمة، هذه الوصية تعتبر من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يترك ما لا يعنيه يرتاح ويوفر على نفسه ويوفر من وقته ويوفر أيضا على الناس، والذي ينشغل بهذه الأمور التي لا تنفعه يشغل نفسه ويشغل الآخرين. بعض الناس يسأل عن كل شيء فلا يقف عن السؤال عن أي شيء، هذا قول البيت لمن؟ وتظن كم كلف عليه؟ وهذه السيارة بكم اشتراها؟ ومن أي نوع؟ وإذا لقي شخصا من أين أنت وما عملك؟ قال عملي كذا. قال كم يعطونك؟ قال يعطوني كذا وكذا. قال هذا قليل، المفروض يعطونك أكثر، وجعله يذهب ساخطا أو يحسده على ذلك. وهكذا يعني السؤال عما لا يعني يدخل فيه كثير من الكلمات التي تسمعها من الناس، فينبغي للإنسان أن لا يسأل إلا عما يحتاج إلى السؤال عنه. طبعا هذه الأشياء قد تأتي مواضع يحسن السؤال عنها، يعني لو جاءك ضيف وهو يريد أن يتعرف عليك وتتعرف عليه، فأنت في وقت مسامرته، لأن مسامرته من المستحبات، تحتاج إلى كلام، ليس يعني ليس مما لا يعني أن تسأله يعني عن حاله وعن أهله وأولاده وعن عمله ونحو ذلك، فهذا لا يعتبر من مما يذم كما في هذا الحديث، إنما بحسب الأحوال، فإن احتجت إلى ذلك وإلا فهذا مما لا يعنيك ولا يهمك في أمر دينك ودنياك. ومن تأمل ما يكتب وما يعني يقال في وسائل التواصل وجد أن كثيرا منها مما لا يعني، فالانشغال بها انشغال بما لا يعني العبد، الانشغال بكثير من الأحداث والمقالات التافهة التي تكتب في وسائل التواصل وتنشر في شبكات الإنترنت انشغال بما لا يعني في الغالب. فينبغي أن يضع الواحد منا هذه القاعدة نصب عينيه، ما كان مما يهمك في أمر دينك ودنياك فانشغل به وإلا فلا. وفيه قلنا الثالث الحث على ترك ما لا ينفع، الرابعة عكسها الحث على الانشغال بما ينفع المسلم، الحث على الانشغال بما ينفع المسلم، وهذا نأخذه من مفهوم الحديث. بل هذا عفوا من منطوقه، والذي قبله من مفهومه. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الثالثة في المنطوق، والرابعة هذا المفهوم عفوا. طيب مسألة، هل يدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما لا يعني العبد؟ لو أن شخصا أراد أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر يعني رآه في الشارع، فقال له شخص من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هل هذا يصلح الاستدلال هنا؟ لا يصلح. لماذا؟ لأن الله أمرنا بالأمر بالمعروف وأمرنا بالنهي عن المنكر، فهذا مما يعنينا، هذا من ديننا. طيب انشغال المسلم بالعمل لأجل أولاده لتوفير لقمة العيش لهم انشغال بما يعني أو بما لا يعني؟ بما يعني. فلهذا قلنا قبل فيما لا يعني ما لا يهمه في أمر دينه ودنيا، في أمر دينه ودنيا، لكن الزيادة في ذلك بما يشغله عن الخير وبما يدخله ربما في الشبهات وغير هذا يعني، والانشغال بالكماليات هذا لا يعني، لا يعني العبد. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا.